بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار. والآن مع الشريط السادس. مثال آخر أيضا، أو نكتفي في مثال، نأخذ هذا المثال أو مثالين أيضا مهمات في قول من عذاب الله من شيء، وهذا يكثر طبعا اللي هو في من، مثل ما قلنا هل من خالق. يقول من الأولى للبيان، والثانية اللي في من شيء للتبعيض. قال ويجوز أن يكون للتبعيض معا كما قاله الزمخشري. ثم قال والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة، والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله. فجعلها الآن اللي هي من الثانية إيش؟ زائدة. زائدة من جهة إيش؟ الإعراب، لكن لا شك ليست زائدة من جهة إيش؟ المعنى، لأنه قول هل من شيء أكدت إيش؟ العموم، يعني قوله من شيء أكدت العموم، وإن كانت شيء فيها عموم لكن من أكدت هذا العموم، حتى كأنه ليس هناك يعني أي شيء يخرج فيه من قوله من شيء. في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم أيضا، هذا مشهور الكلام فيها. أيضا قال لا في هذا الموضع وامثالها زائدة، وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألا. يعني نجعل لها معنى ولا ما جعل لها معنى؟ جعل لها معنى. لو ذهبت ما جاء هذا المعنى، لو قلنا بالزيادة المطلقة ما جاء هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك وقيل هي نافية لكلام الكفار، كأنه يقول لا صحة لمن يقول الكفار، وهذا ضعيف. والأول أحسن، لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب، كثيرة معروفة في كلام العرب. تمد على ماذا؟ أي القواعد لما قال كثيرة معروفة في كلام العرب عندكم لوجود ترجيح الخامس ولا لا؟ لأنه يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة إلى آخره. ففي هذا المثال أيضا أعمل كلام العرب. ما شو ما نمشي ولا نقف؟ أنا لن أقف، لكن نأخذ وقت مستقر، لازم ننهي المقدمة إن شاء الله بحوله وقوته. طيب نأخذ الآن المثال أو السبب العاشر، إنه احتمال حمل الكلام على الترتيب والتقديم وعلى التقديم والتأخير. يقابله في العاشر، يقابله قلنا إيش اللي هو الثاني عشر ولا لا؟ إنه حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. إذا الأصل حمل الكلام على ترتيبه، هذه القاعدة. ما هو سبب الاختلاف؟ قضية التقديم والتأخير. أيضا نسأل سؤال في المقدم والمؤخر. علم المقدم والمؤخر في القرآن هل هو نوع واحد أو أكثر من نوع؟ لو تأملنا سنجد أن المقدم والمؤخر على نوعين، المقدم والمؤخر. في نوع يرتبط بعلم البلاغة، نوع يرتبط بعلم البلاغة، ونوع يرتبط بالمعنى والتفسير. الكلام الآن اللي يناقشه المؤلف جعله سبب اختلاف، وأيضا جعل وجوه الترجيح تقديم الترتيب على التقديم والتأخير، المرتبط بالبلاغة ولا بالمعنى؟ المرتبط بالمعنى. لاحظ الآن مثال في المتعلق ببلاغة الكلام. المؤلف يقول في قوله فأردت أن أعيبها، يقول وفي الكلام تقديم وتأخير، لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها، لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها، وإنما قدم للعناية به، أو وإنما قدم للعناية به. هذا الآن قوله إنما قدم للعناية به يدخل في باب المقدم والمؤخر، لكن هل له أثر في المعنى؟ ما له أثر في المعنى إذا مرتبط ببلاغة الكلام. يعني لماذا قدم المؤخر كما قال للعناية به؟ للعناية به. النوع الثاني واللي يهم من الآن المتعلق بالتفسير، نأخذ عليه أمثلة من كلام مؤلف أو مثال في قوله قال فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن، وقيل كان من بني إسرائيل، فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله يكتم إيمانه، يعني يكتم إيمانه من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الآن بيأتي قضية الترتيب لتقديم التأخير. قال والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير، ولقول فمن ينصرنا من بأس الله، لأن هذا كلام قريب شفيق، ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا الكلام، والآن يجعل الكلام كله متصل وأنه من مؤمن آل فرعون وليس من بني إسرائيل. واستدل على ذلك القضية إيش؟ أنه الأصل ترتيب الكلام، آسف، الأصل أن يكون الكلام على ترتيبه ولا يقال بالتقديم والتأخير، إلا كما قال إذا لم يفهم إلا بالتقديم والتأخير. لأن قلنا الآن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، صارت رجل مؤمن يكتم إيمانه، هذا معنى الكلام. ومن آل فرعون هل سكت لمن؟ لرجل مؤمن، متسق يعني الكلام متناسق. لكن وقال رجل مؤمن ثم تقف ثم تقول من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني يكتم إيمانه من آل فرعون، من هو الرجل المؤمن؟ أنهم بني إيش؟ إسرائيل. فيصير فيه تقديم وتأخير، ولا حاجة للتقديم والتأخير، فنبقى على ترتيب الكلام. الأمثلة طبعا في التقديم والتأخير كثيرة، من أمثلة ما أدري المؤلف ذكره ولا لا، لكنها أيضا توضح قضية التقديم والتأخير في قوله سبحانه وتعالى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لما قال والذي أخرج المرعى، المرعى إذا خرج عادة ماذا يكون لونه؟ أخضر، هذا هو الأصل فيه. فجعله غثاء، هذه حالة بعد الخضرة، أحوى يعني هشيما، أحوى أي مائل إلى السواد من شدة القدم، يعني ضربته الشمس حتى ذهب، صار العود الأصفر هذا من كثر ما ضربت الشمس يميل اللون البني. فلما تجتمع هذه يعني العيدان الدقيقة التي في المرعى بجوار بعض، لما تراها كما تكون ضاربة إلى ماذا؟ إلى السواد، يعني مائلة إلى السواد من شدة يعني بعدها عن الربيع هذا. بعض المفسرين جعل أحوى جعل آسف فجعل جه جعل أحوى صفة للمرعى، فيكون في تقديم وتأخير. إيش قال؟ والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، فجعله إيش؟ غثاء. وقال إنه من شدة خضرته يكون مائل إلى السواد، مثل ما قال سبحانه وتعالى مدهامتان في خضرة الجنة، فيقول من شدة الخضرة إذا رآها الرائي من بعيد يرى أنها مائلة إلى ماذا؟ إلى السواد. الآن بناء على تفسير هذا المفسر صار فيه تقديم وتأخير، أيهم أولى؟ ننظر هل الكلام يفهم بترتيبه فهما سليما ما في إشكال، فجعله أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هل في إشكال في فهمها؟ أنه أخرج مرعى أخضر ثم جاءت مرحلة الغثاء اللي هو اليبس، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة السواد، في إشكال؟ هذه ليس بإشكال، وهذا هو الظاهر. فما دام يفهم على ترتيبه فإنه يبقى على الترتيب أولى من القول بالتقديم والتأخير، أولى من القول بالتقديم والتأخير. هذه ما يتعلق بقضية التقديم والتأخير اللي هو السبب العاشر الذي يقابله عند المؤلف وجه الترجيح الثاني عشر. طيب احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، وهذا موضوع النسخ سنة. مثل ما عندي لا تفترض إلا إذا في مثال، يعني تقديم وتأخير يبنى عليه حكم شرعي، هل يوجد يعني عندك الآن مثال؟ أنا ما عندي مثال، ما أذكر الحقيقة، ما أذكر. إذا كان يوجد ما في بأس، طبعا الأمثلة كثيرة، يعني لو رجعنا مثل كتاب الشيخ حسين الحربي في قواعد الترجيح ما أدري هل ذكر أشياء من هذه أو لا، لكن الأمثلة كثيرة في كتب المفسرين. لكن هل في شيء يرتبط بحكم شرعي؟ ما أذكر الآن شيء. سم. قد يكون، وقد يكون اعتمد على الرؤية، أنه والله أنه المرعى إذا كان أخضر الحوة فيها أكثر مما لو كان إيش هشيما، ثم جاءت مرحلة ما بعد الهشيم، لكنه ما ذكر كيف لماذا فسر بين التفسير. لا، ما له علاقة بالحقيقة والمجاز، لا، لأن أحوى معناها ما إلا السواد، فما فيها علاقة بالحقيقة والمجاز، قضية تقديم وتأخير. طيب قضية النسخ، تعلمون إشكالية المشكلة المؤلف رحمه الله تعالى أنه كتب المقدمة يذكر بعض المعلومات مرة بعد مرة مثل قضية النسخ سبقا طرحنا جزء منها، فأنا مضطرين الآن نذكرها هنا ومضطرين نذكرها بعد ذلك في لما نتكلم عن الناسخ والمنسوخ لأننا بنحتاجها الآن في بعض الأمثلة. الآن سبق أن نبهتكم إلى أنه يمكن أن نصطلح على أن هناك نوعين من النسخ. النوع الأول النسخ الجزئي، والنوع الثاني النسخ الكلي. النسخ الجزئي الآن يقع في الأحكام والأخبار، وهو مراد السلف لما يطلقون النسخ. يعني الآن لما تأتي بعض عبارة النسخ عند السلف تطلق على النسخ الجزئي الذي يدخل في الأحكام والأخبار. اللي صار عند المتأخرين تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل، الاستثناء، هذه صارت فيما بعد مصطلحات مخصصة. أما عند السلف كل هذه يطلقون عليها عبارة النسخ. النسخ الكلي يقع في الأحكام فقط، وهذا هو إطلاق السلف وإطلاق أيضا المتأخرين. يعني هذا هو مراد السلف ومراد المتأخرين. يعني إذن الآن لما نريد أن نعرف ما الفرق في إطلاق النسخ بين السلف وبين المتأخرين، نقول إنه الآن يتفقون جميعا في النسخ الكلي أنه يقع في الأحكام ويعبرون عنه بأنه نسخ، يعني كلهم يعبرون بأنه نسخ. أما النوع الثاني للنسخ الجزئي الذي قد يقع في الأحكام ويقع في الأخبار عند السلف، هذا يسميه المتأخرون بأسماء أخرى. فإذا صارت الإشكالية عندنا في ماذا؟ في المصطلح. نحتاج إلى فهم المصطلحات لكي لا يقع تخطئ أهل المتقدمين في عباراتهم. سنأخذ الآن أمثلة عند المؤلف في قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول هنا السعي هنا بمعنى العمل، وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمله بعمل غيره، وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه، وإذا مات عليه صيام. واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلا إلى من فعلت عنه، واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. الآن ثم بعد ذلك وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ألحقنا بهم ذريتهم، قال والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ. لأن ناتي الآن نناقش هذا الكلام في قول سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، هل هو حكم أو خبر؟ خبر، تمام. بناء على قواعد المتأخرين، هل الخبر يدخل النسخ أو لا يدخل النسخ؟ لا يدخل النسخ، هذا صحيح، وهذا اللي عبر عن المؤلف قال لأنها خبر والأخبار لا تنسخ. طيب الذي عبر بالنسخ، الذي عبر بالنسخ من السلف لا شك أنه عبر بمصطلحه هو. فما هو مصطلحهم؟ يشمل النسخ الكلي اللي عند المتأخرين، ويشمل تخصيص العام وتقييد المطلق إلى آخره. قوله ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا إيش؟ عام. طيب أو قل مطلق. في قوله سبحانه على حقنا بهم ذريتهم في إشارة إلى انتفاع بالعمل بعمل غير، ولا ما في إشارة انتفاع بعمل غير؟ فكأن هذه الآية قضت على العموم الذي في الآية الأولى، يعني كأنها نبهت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه يدخل مع سعيه أمور أخرى. طبعا بعض العلماء يذكر أنه الولد من سعى من كسب الإنسان وأنه يدخل في سعي الآخر، لكن المقصد على من فهم أن المراد بقوله وليس الإنسان إلا ما سعى العمل الذي عملته بذاتك فقط، وما عمل من غيرك لك، يعني ما عمل من غيرك لك فإنه يدخل في ماذا؟ في ألحقنا بهم ذريتهم. فيكون إذن فيه أنهم أخذوا أعمال من غير سعيهم، يعني أو حازوا على آسف على فضل في الجنة من غير سعيهم. فإذا عملنا بهذا نقول إنه هذا الخبر دخله النسخ، لكن النسخ إيش؟ الجزئي، وليس المراد النسخ الكلي. ولهذا لا تأتي عبارة المؤلف رحمه الله أنه قال لما قال والصحيح أنها محكمة لأنها خبر، هي محكمة عندها عند من يقول بالنسخ الجزئي وعند المؤلف، فليس هناك خلاف في كونها محكمة. طيب يعني اللي هو الإحكام اللي مقابل للنسخ الكلي، لكن كونه دخلها التخصيص هذه قضية ثانية. طيب مثال آخر من النسخ الكلي الذي يقع عند السلف وعند المتأخرين في قوله سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يقول اختلف هل هي منسوخة أو محكمة. فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة اللي أولى بعضهم أولى ببعض بالنصرة بالحلف لا في الميراث، وبه قال أبو حنيفة إلى آخر كلامه. فإذا المقصد الآن أنه الآن لما نعمل هذا الآن هو نسخ كلي، لأن الذي انعقدت أيمانكم وقول سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض هذه داخلة في ماذا؟ في الأحكام، داخلة في ماذا؟ في الأحكام. هذا يحتمل أن يدخلها التخصيص الكلي عند السلف، يعني عند من قال بالنسخ من السلف، أو أيضا عند المتأخرين. لكن هنا فائدة مهمة جدا في قضية ما إذا جاءت عبارة السلف أيضا في الأحكام، لأن جاءت في الأخبار واضح أنهم لا يريدون إيش؟ النسخ السلاحي. لكن لما تأتي عبارتهم في الأحكام هل نحملها على النسخ السلاحي ولا على النسخ الجزئي؟ أعيد السؤال، إذا وردت عبارة السلف اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين طبقات هذه، إذا وردت عبارة من أحدهم في آية من الآيات على أنها منسوخة ويحكم، هل نحملها على النسخ الجزئي أو على النسخ الكلي؟ الكلي الجزئي ننظر، أول نظر جيد، يعني فتحت لنا الباب. احنا هذا نفضل وأن ننظر، يعني لا نستعجل في أن نحمل عبارات السلف في الأحكام إذا وردت عبارة النسخ على النسخ الكلي، لأن النسخ كما إن شاء الله لعلنا أيضا نشير إليه لاحقا أن النسخ في الحقيقة في الأحكام قليل، يعني النسخ في الأحكام قليل جدا، وكل الخلاف الدائر في الناسخ والمنسوخ إذا استطعنا أن نخرجه على الأبواب التي ذكرها المتأخرون تخصيص العام وتقييد المطلق والاستثناء وغير وبين المجمل فهذا أولى. إذن الرأي أنه لما تأتي عبارة مطلقة كذا، يعني عبارة مطلقة أنه مثلا يقول قوله تعالى كذا يقول نسخها قوله تعالى كذا وهي في الأحكام، ما نحملها على أن المراد النسخ الكلي، وإلا تكثر عندنا الآيات المنسوخة، إنما نحملها على النسخ الجزئي ما كان إلى ذلك سبيل. فإن لم نستطع، يعني لو رأينا أنه مفسر واضح أنه يريد النسخ الكلي فنحملها على النسخ الكلي، وهناك يكون معاملة أخرى. نعم لا كله الثاني لا النقص عندك في العبارة، الأول مراد السلف فقط، لا الأولي اللي هو الجزئي هو مراد السلف، إيه عموما في الأحكام والأخبار تدخل، والكلي هو مراد السلف ومراد المتأخرين. أي نعم أي نعم، وهو الذي العبارة عندي ما أدري خارج عبارتي أنا كاتب، أحيانا الواحد لما يتكلم أنا كاتب النسخ الكلي يقع في الأحكام فقط، وهو المراد بإطلاق المتأخرين، وهو مراد أيضا بإطلاق السلف. أيوة اللي في الأحكام إذا كان ورد عن السلف ننظر هل مرادهم الكلي أو الجزئي. لا ما نريد أن يتبادر للذهن النسخ الكلي، أنا أريد أن يتبادر للذهن أولا النسخ الجزئي. كيف قصدي من ذلك؟ معلش إذا عبارتي فيها خلل تعدل، أنا قصدي من عبارتي أنه لم أنه هذا الإطلاق يتفق عليه السلف والمتأخرون أنه يعبر عنه بالنسخ، بس هذا الذي يريده، واضح الآن؟ والنسخ والأول خاص بالسلف، أن مطلقون عبارة النسخ على هذه الأشياء والمتأخرون يفصلونها ولا يطلقون عليها عبارة نسخ، فهذا المراد يعني الذي يريده الآن في هذه العبارة، واضح الآن؟ الحمد لله. طبعا سيأتينا إن شاء الله أيضا لاحقا كلام عن النسخ، ولعل إن شاء الله أيضا نطرح في بعض القضايا الأخرى. السبب الأخير اللي هو 12 اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. هذا السبب أيضا كما قلت لكم عبارة مؤلف ليس فيها أي مثال، فإذا الإنسان يضطر أنه ينظر ماذا تحتمل هذه العبارة. فلو نظرنا إلى العبارة أو تركنا العبارة، لما يرد الاختلاف في الرواية سواء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، أول مسألة تطرأ في الذهن: هل يمكن أن يقع اختلاف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا يأتي صحابي يقول أن النبي فسر الآية بكذا، وثانية يأتي يقول فسر الآية بكذا، ما يقع. إذا هذه نقررها كقاعدة، إنه التفسير النبوي لم يقع فيه اختلاف إطلاقا، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر آية بآية، آسف يفسر آية، لم يقع فيه اختلاف، هذا ما فيه إشكال. النوع الثاني أنه لم يقع اختلاف بين التفسير النبوي وكلامه صلى الله عليه وسلم أيضا. ثانيا قاعدة أنه لم يقع اختلاف بين التفسير النبوي وكلام صلى الله عليه وسلم في غير التفسير، لأنه هذا يدل على ماذا؟ على التناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل هذا. لا يمكن أن يفسر آية بمعنى ثم يذكر في كلام الله غير في غيره معنى يناقض هذا المعنى، هذا لا يمكن. وأيضا هذا وإن كان مقرر هو والأول، لكن نذكر من باب التقدمة للأفكار الستة بعده، اللي هو الثالث: أن يقع اجتهاد في تفسير الآية بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقع فيه اختلاف ولا ما يقع فيه اختلاف؟ إذن الاختلاف الآن بسبب السنة أو بسبب اجتهاد المفسر؟ بسبب اجتهاد المفسر. الآن نلاحظ النوع الثالث هذا، أنه يأتي مفسر ويحمل الآية على كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي مفسر آخر ويحمل الآية على كلام آخر للرسول صلى الله عليه وسلم. الخلاف اللي وقع الآن في السنة في كلام النبي ولا في حمل كلام النبي؟ في حمل كلام النبي. إذن هذا خلاف بين المجتهدين وليس خلافا في المصدر اللي هو السنة. طيب الرابعة: أن يقع اختلاف في التفسير النبوي والتفسير المروي عن بعض السلف، يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم فسر بمعنى ويأتي مفسر من السلف ويشاهد في بيان المعنى. وهذا طبعا يقع مثل ما لاحظنا قبل قليل في تفسير إيش؟ الكوثر. إذا اعتبرنا أن الكوثر هو نهر في الجنة، ومن قال الكوثر من نهر الكثير، لا شك أن وقع خلاف بين ماذا؟ يكون بين التفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبين تفسير المفسر، وهناك أمثلة طبعا لهذا. الخامس: أن يقع اختلاف في حمل بعض المتأخرين الآية على حديث النبوي، طبعا هذا في عمل المتأخرين، ويكون لبعض السلف من الصحابة أو غيرهم قول آخر في معنى الآية. الآن من عمل المتأخرين، ليس الآن من عمل المفسر نفسه. الفرق بينه وبين الثالث أنه المفسر نفسه يجتهد أن هذا تفسر بهذه الآية، والثاني يقول لا تفسر، آسف، الآية تفسر بهذا الحديث، والثاني يقول لا الآية تفسر بهذا الحديث. هنا الآن لا، المتأخر يقع اختلاف في حمل بعض المتأخرين الآية على حديث نبوي، وبعضهم يحملها على ما ذكره بعض الصحابة والتابعين، كلهم قول فيها. مثال ذلك على سبيل المثال فتنة سليمان، نشير لها. بعض المتأخرين قال إن فتنة سليمان هي إيش؟ أنه قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تجد كل منها غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، قالوا ملك يستثني ولم يستثني، فولد له من هالمئة هذه إيش؟ غلام بشق إنسان، يعني نصف. فبعض المفسرين المتأخرين قال إن هذا اللي الآية هذا هو معناها. طيب، والرواية الواردة عن السلف، عن مفسر السلف ابن عباس وغيره، حملوها على بعض الوارد في الروايات الإسرائيلية كما هو مشهور. فهذا الآن خلاف عند المتأخر، من يحمل على حديث نبوي ومن يحمل على ماذا؟ على ما روي عن الصحابة والتابعين. السادس، احتمال سادس: أن يقع الاختلاف في التفسير المروي عن السلف، وهذا كثير، لأنه قال هو عبارته اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنه. فهذه الوجوه التي أو الوجوه الأربعة، طبعا الأول والثاني هذا غير واقع إطلاقا، لكن الثالث والرابع والخامس والسادس اللي أربعة وجوه هذه واردة في التفسير، يعني تقع في التفسير، تقع في التفسير. أن يأتي المفسر ويحمل آية على حديث ويحمل الآخر على حديث. الثانية أن يكون خلاف, أن يرد تفسير نبوي ويرد تفسير لبعض السلف, وأن يقع الاختلاف الثاني اللي هو قلنا أن يقع اجتهاد, إذن في غلط في الأرقام عندي. الثالث والرابع والخامس أن يقع اختلاف في حمل بعض المتأخرين نعم آية على حديث نبوي ويكون للسلف رواية غير الحديث النبوي, يعني معنى في الآية غير الحديث النبوي. والرابع أن يقع اختلاف في تفسير السلف نفسه, وهذا كثير. يعني هذه أربع أوجه يمكن أن تقع في اختلاف الرواية في التفسير النبوي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي المروي عن السلف, وهذا كله يوجد في التفسير. هو يقول أن هذا سبب الاختلاف, لكن لو تأملنا هو الحقيقة, والسؤال الآن ما هو سبب الاختلاف الأول عند السلف؟ ما هو سبب الاختلاف الأول عند السلف؟ هل سبب اختلاف بالنسبة لنا نحن ولا لا؟ يعني هذا النوع الآن الثاني عشر سبب اختلاف بالنسبة لنا نحن, لكن بالنسبة لمن وقع من الاختلاف ما هو سببه؟ هو الاختلاف في ماذا؟ في المصدر. يعني سبب الاختلاف بين المتقدمين للمسلف هو الاختلاف في المصدر, فالذي اعتمد على تفسير النبوي فإذا مصدره التفسير النبوي, والذي فسر أو اعتمد على حديث نبوي مصدره السنة النبوية, والذي اعتمد على اللغة مصدره إيش؟ لغوي. فيقع الخلاف بهذا السبب. على سبيل المثال لما نأتي عند قول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق, ابن عباس وتلاميذه يقولون يكشف إيش؟ تكشف القيامة عن كرب وهول. هذا المصدر ما هو؟ اللغة. والذين قالوا يكشف ربنا عن ساقه مصدره إيش؟ الحديث النبوي للسنة. فإذا الآن صار الخلاف في المصدر. لما نأتي الآن بالنسبة لنا الآن نحن في هذا الاختلاف, يدخل عندنا أنه نقول من أسباب اختلاف المفسرين المتأخرين هو اختلاف الرواية عن رسول الله واختلاف عن السلف. واضح الفكرة؟ لأننا نأخذها بنظر إيش في طبقات المفسرين. الفكرة هذه واضحة؟ طيب هذه الآن أسباب الاختلاف. لاحظنا الآن النوع الأول خارج دائرة أسباب الاختلاف, والنوع الثاني نتيجة من نتائج أسباب الاختلاف, والنوع الثالث كما قلت لكم هو غير واضح, النوع الرابع واضح من أسباب الاختلاف, وكذلك الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر, كما قلنا أنه بالنسبة لنا نحن. وأما الأولون فنقول ما هو سبب اختلافهم, نرجع مرة أخرى إلى النظر إلى سبب اختلافهم. هذا ما يتعلق بأسباب الاختلاف. إذا سم جدا جدا أنا أتكلم كما هو مورد عند المؤلف. يعني ممكن إذا أردت أن تطلع على أسباب الاختلاف فيه كتابان في أسباب الاختلاف, كتاب للدكتور سعود الفنسان اللي هو اختلاف المفسرين أسباب وآثاره, وكتاب للدكتور محمد الشايع اسمه أسباب اختلاف المفسرين. يعني كتابان في هذا الباب اللي نذكره الآن. الدكتور الشايع كما أذكر ذكر 20 سبب من الأسباب, وبعض قد تكون نظر إلى أسباب متأخرة عند المتأخرين مثل أسباب الاختلاف العقدي والاختلاف الفقهي, هذه فيما بعد. لكن لو أردنا أن نختصرها, الاختلاف العقدي والفقهي في النهاية هو راجع إلى أحد الأسباب الأخرى, لكن لكثرته يمكن أن يفرض على أنه سبب. كيف تتداخل؟ ممكن ممكن يعني وجوه الترجيح اللي متكلم عنها الآن, يعني أنه يمكن أن يكون أحد المعاني الموارد في الآية له أكثر من مرجح, هل تريده؟ هذا ممكن وارد. كذلك يمكن أن تتنازع القواعد المثال الواحد. يعني مثلا مثال من الأمثلة, إذا نظرنا إلى قول الجمهور قلنا هذا هو المقدم, إذا نظرنا للسياق قلنا هذا هو المقدم. يختلف باختلاف النظر في وجوه الترجيح أو قواعد الترجيح, هذا ممكن, ولعلنا إن شاء الله نذكر له أمثلة. هل في شيء على أسباب الاختلاف؟ نعم نعم أيوة. النص النبوي, أنت عندك الآن تصور عن النص النبوي؟ وسؤال النص النبوي في يوم يكشف عن ساق, هل ورد تفسيرا للآية من النبي؟ يعني هل النبي لما ذكر هذا كشف الساق حديث كشف الساق هل كان يفسر؟ أنت عندك تصور لهذا ولا ما عندك تصور؟ آه جيد. الحديث بارك الله بعمرك اللي رواه البخاري وغيره أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الموقف يأتي إله كل المعبودات التي كل من يعبد معبوده هو يأتي إليه معبوده ويناديه يدعو إلى ماذا؟ إلى النار، يعني يسيرون وراء معبودهم حتى يقذف به في النار. قال فما يبقى إلا المؤمنون والمنافقون. قال فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له من كان يسجد له في الدنيا ويبقى من كان يسجد نفاقا ظهره طبقا. الآن كشف الساق الآن في الحديث، أول ملاحظة أنه لم يرد فيه إيش؟ فيه ذكر الآية. القضية الثانية أنه ذكر فقط أن الذي بقي في الموقف أهل الإيمان وأهل إيش؟ النفاق، والكفار أين هم؟ في النار. سياق الآية في الكفار وليس في المنافقين، لأن الآية مكية، الآية مكية. فلو أنا مثلا حملت الآية على ما ذهب إليه ابن عباس أنه كشف الساق المراد به تكشف القيامة عن كرب وهول، هذا المعنى من جهة اللغة صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. طبعا بعدين الناس يركبون عليه أنه مجازة وهذه قضية ثانية، لكن كلامنا الآن من حيث التفسير، هذا التفسير صحيح. هل ابن عباس الآن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعرف؟ عندنا احتمالين، احتمال أنه ما يعرف، هذه معناه أنه حمله على ما يعرفه من لغة العرب. احتمال أنه يعرف، فإن كان يعرف فعندنا أيضا احتمالين، احتمال أن ينكر الساق للرب أنه يقول ليس للرب ساق، فهل ثبت ابن عباس يقول ليس للرب ساق؟ إذا قلنا أنه يعرف فنقول إذن هو يرى أن هذه الآية ليست من آية الصفات، لكن يثبت الساق ولا ما يثبتها؟ بهذه الآية ولا بدليل آخر؟ بدليل آخر لحديث النبوي الواضح، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا، يكشف ربنا عن ساقه، هذا اللي إذا دخله التأويل والمجاز يعني إيش أفسد الكلام. أما هذا ما فيها لا تأويل ولا مجاز، لو حملناه على كلام ابن عباس ليس فيها لا تأويل ولا مجاز، ولو حملناها على كلام بعض السلف بعض المفسرين على أن هذه الآية يفسر هذا الحديث، هذه أيضا طريقة في الترجيح، لكن لا يلام ولا يعاب على مذهب ابن عباس. وأما اعتماد بعض المؤولين وأصحاب المجاز الذي عندهم انحراف في هذا على كلام ابن عباس أو غيره، فهذا طبعا مردود، لأن ابن عباس ما أنكر الساق مثل ما ينكرونه هم. إيش الفرق بينهم وبين ابن عباس؟ إنه ابن عباس هل ثبت أنه أنكر الساق ثم فسر بما يقولون؟ نقول والله ثبت، إذن التأويل عند السلف وصار فيه مجاز، لكن ابن عباس ما أنكر الساق، فهذه فرق واضح جدا بين المتأخرين من أهل التأويل وبين كلام ابن عباس، وليس لهم فيه أي حجة، لأنهم حتى من جهة الآثار لا يعتمدونها، الأصل عندهم في ماذا؟ في هذا هو العقل، والآثار فضلة، فإذا القضية عندهم محسومة من قبل، سواء قال ابن عباس ولا ما قال، حتى لو مورد عن ابن عباس ولا عن غيره، وجاءت الآية هكذا سيفسرون بهذا المعنى. المتأخر المفسر نعم نعم نعم ليس، لأن القضية يا إخوة ليش؟ لأن هذه الآية بالذات صار فيها لغط وجدال كثير، وصار فيها كلام وكتب حولها كتابات. اللي يجب أن يفهم إنه لو فسرت الآية بهذا المعنى ليس فيها حجة لأهل التأويل، وكذلك ليس من قال بهذا يلزم أنه ينكر الساق، لأن الساق ثابت بحديث أصرح وأوضح من الآية، وهذا ذكره شيخ الإسلام وذكره غيره. يوم تكشف عن ساق، وهذا صحيح، أحسنت، هذا صحيح، أحسنت، نبهت إليه. بالفعل ابن عباس كان يقرأ يوم تكشف عن ساق، ولذا قال تكشف القيامة عن هول وشدة، أحسنت نعم. كيف النص قد ورد؟ بعض الباحثين تعقب الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، قال هذا من مخالفاته للنص، قال كان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لما فسر الآية قال حتى إذا تزع عن قلوبهم أي قلوب الكفار يوم القيامة، قالوا الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قال هذا يخالف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الملائكة والله. طيب معلش لعلنا نقرأه لاحقا وبودي نكون يعني بين يدينا نناقشه مباشرة أفضل. طيب الآن الأسباب اللي ذكرها المؤلف واضحة وانتهينا منها على أن بعضها ليس في الأسباب وبعضها نتيجة وبعضها داخل في الأسباب والأخير منها ينظر فيه إلى الطبقات. فبالنسبة لنا يعتبر هذا اختلاف سبب اختلاف، لكن بالنسبة لمن قال به لا يعد سبب اختلاف وإنما اختلاف في ماذا؟ في المصدر الذي اعتمدوه. أنا بدي أن ندو كم الساعة الآن؟ طيب تنشطون لوجوه الترجيح ولا لأن ما فيها شيء الحقيقة، لأن أخذناها الآن يعني دمجناها في بعض، لكن في بس بعض أفكار إن كنتم تريدون نأخذها ولا نقف لكي يكون غدا أنشط ونأخذها مع طبقات مفسرين ما عنده مشكلة. إذا كم الدرس كم قعدنا الآن تقريبا؟ ساعة ونصف. لا زين ساعة ونصف يكفي عشان العقول بكرة تكون أنشط، لما فيها شيء كثير بنطرح بس بعض النظر يعني النظرات بعض الفوائد ولن نناقش كل ما ذكر المؤلف لأننا دخلناها فانتهينا منها، فندعها نأخذ الأسئلة أجل بما أنها. طبعا في تفاصيل ما أريد أن ندخل فيها بعض الأسئلة لأنها تحتاج إلى يعني كلام طويل. هل عبارة مصنف احتمال كلمة زائدة مستقيمة؟ لا يبدو ما فيها أشكال. المتأخرون يقولون بالنسخ الكلي مثلهم بأن إيش الآن خفف الله عنكم، فهل هذا المثال من النسخ الكلي؟ طبعا لن ندخل في التفاصيل الآيات المنسوخات، وأنا أحيلكم على كتابين، كتاب مصطفى زيد النسخ القرآن وكتاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين صاحب الأضواء اللي هو الآيات المنسوخة هذه، وأيضا طبعا كتب الذي المعاصرة التي حققت بعض يعني الرسائل العلمية التي حققت ستجدون فيها كلام. يعني بعضهم جعل الخلاف في النسخ ست آيات فقط، آسف النسخ الكلي لم يقع إلا في ست آيات فقط، وبعضهم وصل إلى حد أنه لم يقع إلا في آية واحدة لآية إيش الآية المجادلة اللي تسمى آية ها آية لا المجادلة اللي في المجادلة اللي إيه آية المناجاة آية المناجاة نعم. بعضهم لا يرى أن فقط إلا آية المناجاة التي وقع فيها نسخ كلي، وأما البقية فهي محمولة إما على التقييد ولا على التخصيص إلى آخره، فخلاف فيها طويل عموما. لكن الذي يعني يدل عليه البحث أن الآيات المنسوخة قليلة، الآيات المنسوخة نسخا كليا قليلة جدا، وهي الطريقة ذكرتكم أن نحمل على النسخ الجزئي. وهذا يقول يرجو أنه يؤخر الدرس إلى الخامسة هو النصف عشان يكون صعب هذا، لا بعد الصلاة مباشرة أو لا عشان نأخذ راحتنا في إذا كانت يعني النفوس تنشط ولا نكمل، وإلا إذا شونا الوقت ما سعفنا نقف، فبدأوا بعد الصلاة أنا أحب إلي أريح. لكن الحديث مع الآية لا يتركب، يحتاج إلى يعني يحتاج أن تنزعها من سياقة تثبت أنه بالفعل أنها لأهل المدينة. لكن بكل التفسيرات على الذي ذكرت لك لا يؤثر في قضية إثبات الساق للرب، أن ثبوت الساق للرب هذا ما فيه كلام ثابت واضح جدا. لكن هل هذه الآية من آيات الصفات ونقول أن المراد ساق الرب أو المراد أنها تكشف القيام عن هول وكرب؟ هذه قضية ثانية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ما بدأنا فيه من شرح هذه المقدمة، ونبتدئ اليوم بإكمال الدرس السابق. طبعا الدرس السابق أخذنا أسباب الاختلاف ووجوه الترجيح، وحاولت أن أدمج بين الأسباب والوجوه التي ذكرها المؤلف بحيث أنه يتبين لنا السبب ووجه الترجيح معا، وإن كان وجوه الترجيح بذاتها تحتاج إلى درس مستقل لكن إن لم نستطع ندرك كل ما في هذا الموضوع فعلى الأقل ولو بعض الإشارات السريعة حول هذا الموضوع فيما يتعلق بوجوه الترجيح. طبعا يمكن الاستفادة في وجوه الترجيح كما ذكرت لكم بالأمس من كتاب الشيخ حسين الحربي قواعد الترجيح عند المفسرين، وهو كتاب نفيس للغاية، وقد أتى على هذا الموضوع بما فيه الكفاية، وهو أصل من أصول الكتب التي تفيد المفسر والتي تفيد من يريد أن يدرس أصول التفسير، لأن قواعد الترجيح جزء مهم جدا من أصول التفسير. قبل أن نعلق قليلا على ما يتعلق بوجوه الترجيح، سبق أن ذكر المؤلف وجوه الترجيح وذكرت لكم أنه استخدم عبارات أو مصطلحات أخرى. عبارته السابقة في بداية الكتاب لما تكلم عن التصحيح والتضعيف في التفسير قال: وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال. فهو مرة سماها قواعد علمية، ومرة سماها موجبات الترجيح، والمرة الثالثة سماها وجوه الترجيح، ويمكن نضيف لها أيضا مصطلح رابع وهو قرائن الترجيح، يعني قواعد أو موجبات أو وجوه أو قرائن. ولا شك أن أقوى هذه المصطلحات هي إيش؟ القواعد، قواعد الترجيح. هذه القواعد استقرائية، استقرائية تؤخذ يعني مصدرها الاستقراء، وهذا يجب أن ننتبه له، أن مصدر هذه القواعد هو إيش؟ الاستقراء، بحيث أنه يستقرأ عموم هذه الأمثلة ثم يستنبط منها قاعدة. على سبيل المثال لما نقول قاعدة السياق، لا يلزم لما أقول قاعدة السياق أن السياق مرجح، السياق دليل على هذا القول. ما يأتي واحد يطالبني يقول ما الدليل على أن السياق مرجحا، يطالب بدليل من كتاب السنة. لماذا؟ لأن القواعد استقراؤها عقلي، استقراؤها عقلي. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أن استقراء هذه القواعد استقراء عقلي استنبط من هذه القواعد، وبناء على ذلك قد يقع في القواعد تنازع في الأمثلة. بمعنى أنني حينما أعمل قاعدة، يعني في استقرأت قواعد فوضع قاعدة عندنا مثلا عود الضمير إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة مشهورة، وعندنا ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها قاعدة أخرى، لأن قاعدة الأولى إيش؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهذه مشهورة جدا. القاعدة الثانية ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها، يعني كون الضمائر تعود إلى شيء واحد أولى من أنها تفكك، هذا يعود إلى كذا وهذا يعود إلى كذا ثم يرجع هذا يعود إلى ما عدا إليه قبل ذلك. نأخذ مثال يتبين به المقال، في قول سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يعني اتفق المفسرون على أن تسبحوه الضمير هذا يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى بلا خلاف، يعود إلى الله سبحانه وتعالى بلا خلاف. واختلفوا في تعزروه وتوقروه، هل يعود إلى بالله إلى رفع الجلالة أو يعود للرسول؟ إن أعملنا قاعدة أقرب مذكور إذن يكون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله وتسبحوا الله، هذا صار في إيش؟ عود إلى أقرب مذكور. لكن في تفكيك للضمائر ولا ما في تفكيك؟ في تفكيك. القول الثاني: لتؤمنوا بالله انتهى ما حق الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الله وتوقروا الله وتسبحوا الله، هذا صار فيه ايش؟ عودة الضمائر كلها الى مذكور واحد. هنا الان تأتي منازعة عقلية، ايهما يقدم، ترتيب الضمائر وعودها إلى واحد أو تفكيك الضمائر. والترتيب مقدم على ماذا؟ على التفكيك. الترتيب مقدم على التفكيك. لكن لو واحد ذهب إلى المذهب الآخر فأيضا ليس هناك إشكال، وإن كان هناك خلاف، لكنه خلاف في وجه، يعني في من هو المراد، أو الضمير يعود إلى من، في تعزيره وتوقره. والأمثلة على هذا في القرآن كثيرة، إذا تنازع الضمير أن يكون عائدا لأقرب من مذكور أو أن يكون عائدا إلى مذكور قبله، مثل إن الإنسان على ربه، إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه هل هو الرب شهيد على العبد، أو وإنه أي العبد، يعني إن الإنسان لربه لكنود. وإنه إذا عدناها لأقرب مذكور تكون للرب، وإذا عدناها على ترتيب الضمائر تكون للعبد، يعني وإن الإنسان على ذلك لشهيد، يعني يشهد على نفسه بكنوده، أو أنه يشهد عليه ربه بكنوده. فإذا المقصد أنه أمثلة الترتيب من ترتيب الضمائر وعودها إلى واحد وتفكيك الضمائر في أمثلة في القرآن، وهنا تكون تنازع بين القواعد. إن عملنا قاعدة الترتيب اختلف عمله عملنا قاعدة فيش اللي هو عودة الضمير إلى أقرب منكم. كذلك قضية أخرى في القواعد، أنه قد تأتي أكثر من قاعدة مرجحة للمعنى، مثل أن تكون قاعدة السياق وقول الجمهور، لأن قول الجمهور يعتبر قرينة. فإذا عملنا قول الجمهور وعملنا قاعدة السياق يكون أحد الأقوال هو أرجح، وهكذا قس عليها أن بعض الأمثلة يكون في أكثر من قاعدة دالة على صحة التفسير، دالة على صحة التفسير. من تنازع القواعد القوي جدا حينما يأتي قول الجمهور والسياق، يعني تنازع القواعد في قول الجمهور والسياق أيهما يقدم، يكون التنازع قوي جدا. من أمثل الأمثلة في هذا قول سبحانه وتعالى: وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يعني من هو الشاهد؟ هل الشاهد موسى أو الشاهد عبد الله بن سلام؟ إذا رجعنا إلى التفسير نجد أن الذين قالوا بأن الشاهد موسى مسروق وتبعه الشعبي، والذين قالوا بأن الشاهد عبد الله بن سلام، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن سلام نفسه وابنه يوسف وابن عباس وتلاميذ بعض تلاميذ ابن عباس ذهبوا إلى أن الشاهد هو عبد الله بن سلام. الآن ما هو قول الجمهور في هذا؟ الآن الثاني، أيوة الثاني، هم قالوا أنها نزلت في عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام يقول في نزلت وشهد شاهد من إسرائيل على مثل ثمن واستكبرتم، مع أن سياق الآيات، طبعا الآية في سورة الأحقاف هي مكية، وسياق الآيات مخاصمة ومحاجة مع الكفار، وشأن عبد الله بن سلام لم يقع لما نزلت هذه الآية. فتفسير هذه الآية الآن، إن جئنا للسياق نقول المراد بالشاهد موسى، وإن جئنا قول الجمهور نقول المراد بالشاهد عبد الله بن سلام. فهذا تنازع قوي بين القواعد. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية أشار إلى القاعدتين معا، قال إن ظاهر القرآن يشهد لي قول مسروق، غير أن العالمين بمعنى القرآن الذين هم أعلم بتنزيله قالوا بأنه عبد الله بن سلام، لأنهم قالوا نزلت فيه سعد وعبد الله وابن عباس ثلاثة من الصحابة، فصار فيه تنازع شديد جدا بين القواعد. هذا مثال من أمثلة التنازع فقط لا غير. طبعا لا نناقش نحن مثالا ويطول قضية الترجيح وكيف الترجيح، لكن المقصد الإشارة إلى أنه قد يقع تنازع شديد بين القواعد في مثل ما ذكرت لكم الآن، تنازع بين السياق وقول الجمهور. نأتي الآن إلى بعض نشير القواعد سريعة أشار إليها. أولا تفسير القرآن بالقرآن، نقال تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد موضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غير من الأقوال. طبعا هذه القاعدة أو هذا الوجه من وجوه الترجيح ليس وجها مطلقا. لماذا؟ لأنه الآن الترجيح له بالقرآن العمدة فيها القرآن أو الاجتهاد؟ الترجيح في القرآن العمدة فيه القرآن أو الاجتهاد؟ العمدة في ماذا؟ الاجتهاد. يعني الآن لما نأتي نفسر آية بآية، الذي فسر آية بآية من هو؟ المجتهد، بغض النظر عن من هو. يعني طبعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون فسر الآية بالآية هو المجتهد. عندنا آيات لا يمكن يقع فيها خلاف في أن هذه الآية تفسر هذه الآية، مثل لما قال الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، لا يمكن أحد أن يخالف في أن المراد بالطارق النجم الثاقب، لا يمكن أحد أن يخالف في هذا. مثل قول يوم لا تملك نفس والآل في وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس نفس شيئا، فإذا فسرها واضح. فإذا المقصد من هذا أنه في بعض الآيات واضح جدا بحيث لا يمكن أن يقع فيها خلاف أن هذه الآية تفسر هذه الآية. هذه الآيات خارجة عن حد النزاع اللي نناقشه الآن، لكن لما يأتي مفسر يلحظ أنه هذه الآية تفسر هذه الآية هو أعمل الاجتهاد، هذا واحد. الشيء الثاني والذي يجب أن ننتبه له المهم أنه لما ربط الآية بالآية اعتمد مصدرا معينا، اعتمد مصدرا معينا، إما أنه اعتمد على مشابهة لفظية، وإما أنه اعتمد على معنى لغوي، وإما أنه اعتمد على فهم المعنى العام، أن معنى هذه الآية يشبه معنى هذه الآية. ونضرب مثال لهذا، لما جاء في قول سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، لو رجعنا إلى أقوال المفسرين سنجد أنها على قولين. القول الأول قرنت الأصناف بالأصناف، الكفار مع الكفار، المنافقون مع المنافقون مع المنافقين، والمؤمنون مع المؤمنين، يعني إذن صنف الناس. وفي أيضا هذا التصنيف يصنف أيضا الكفار عبدة النجوم مع بعض، عبدة كذا إلى آخره، معنى أنه كانوا صنف الناس يوم القيامة. إذا النفوس زوجت، زوجت معنى قرنت، والنفوس اللي مراد بها الأصناف هذه قرن بعضها ببعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فسر الآية هذه قال اقرأوا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشمة والسابقون، يعني أصناف. وكذلك يقول احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم، ليس المراد زوجاتهم، لأنه قد تكون زوجة الكافر مؤمنة وقد تكون زوجة مؤمن كافرة، فلا يتأم الخبر بها. المقصد من هذا أنه لما الآن عمر رضي الله عنه فسر هذه الآية بهذه المعاني اعتمد على اللغة، لأنه فسر التزويج بمعنى إيش؟ القرن، يعني أنه قرن الأصناف، يعني زوج من قرنة الأصناف بالأصناف. القضية القول الثاني في هذه الآية أن الأرواح ردت إلى ماذا؟ إلى الأجساد، وإلى النفوس زوجت أي قرنت الأرواح بالأجساد ثم يحيى الإنسان، كما معلوم في كيفية البعث، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر رسوله في قضية كيفية البعث. هذا القول الثاني. الآن القول الأول اعتمد على ماذا؟ على آية، والقول الثاني لم يعتمد على آية. القول الثاني صحيح والقول الأول صحيح، والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. فإذا جئنا نرجح، جئنا نرجح، نرى أولا أن القرآن دل على هذا المعنى، المعنى الأول اللي أخبر عنه عمر. الترجيح الثاني أنه قول الجمهور، والثالث من قرائنه أن فيهم من؟ عمر ابن الخطاب، فيهم عمر ابن الخطاب الذي أشار إليه المؤلف أنه إذا كان قول من يؤتم به أو يقتدى به فإنه يكون قولا معتبرا. اعتمدنا الآن هنا، لكن نأتي إلى مثال آخر. الآن اعتمدنا الآن تفسير القرآن بالقرآن، نأتي إلى مثال آخر في قول سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره. السبيل قيل سبيل طريق خروجه من بطن أمه، وهذا أيضا قول الجمهور. وقول آخر أن المراد بالسبيل طريق الخير والشر، واستدل صاحب هذا القول بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا أردنا الآن أن نعمل قاعدة، لو كنا قلنا أن القرآن تفسير القرآن بالقرآن مطلقا يكون قرينة، فأيهما نرجح؟ الثاني، أن المراد هديناه سبيل الخير والشر، لكن المرجح والمقدم هو القول الأول، هو القول الأول لأن السياق يدل عليه، وكذلك هو قول الجمهور. السياق يدل عليه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن تكوين الإنسان يعني في أطوار خلق الإنسان. قال من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فهو يتكلم عن مراحل خلق الإنسان. فهذه المراحل مراحل المادية التي يتكون فيها الإنسان، وليس الكلام عن ما يتعلق بقضية الخير والشر، وإن كانت قضية الخير والشر داخلة لكن ليست مرادة بالخبر. المقصد من هذا أنه لما نقول أن القرآن من القرآن قرينة أو قاعدة أو كذا، أن لا تلزم دائما، قد يفسر مفسر آية بآية، لكن يكون القول الثاني هو الأقوى وهو الأصوب، هو الأقوى وهو الأصوب. ولهذا نجد أن بعض المبتدع يفسرون آية بآية ولا يقبل تفسيرهم. لماذا؟ لأن أصلا قاعدتهم العلمية ومصدرهم الأصل خاطئ، فلذا يحملون الآية على الآية، والمصدر عندهم الذي صدر عنه مصدر فيه خطأ فيه غلط، فنعتبر النتيجة من حمل الآية على الآية قطعا ستكون خطأ وغلط. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بالقرينة الأولى. القرينة الثانية أيضا قريبة من القرينة الأولى، إذا كان يعني إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه جاء إلى آية وفسرها بالكلام النبوي ليس تفسيرا وإنما من كلامه صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك لو جئنا الآن إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعض المفسرين المتأخرين حملوا هذه الآية على حديث سليمان أنه قال والله لا أطوفن على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك استثني يعني قل إن شاء الله، ولم يستثني يعني نسي، فلم يولد له إلا غلام يعني من امرأة واحدة غلام بشق إنسان، فقالوا إن هذا هو الجسد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا الأثر عن هذا الحديث ما ربطه بالآية، وإنما أخبر عن خبر عن سليمان عليه السلام. الحمل الآن حمل الحديث على الآية هل هو من فعل الرسول ولا من عمل المجتهد؟ جميل، هذا من عمل المجتهد. المفسرون الآخرون حملوا الآية على ما ورد في بعض الإسرائيليات على أنه وقع تسليط للشيطان على سليمان عليه السلام بدون دخول طبعا بالتفاصيل، لكن المقصد أنه وقع في خلاف. هنا الآن ما يأتي إنسان ويقول يجب أن نفسر الآية بهذا لأن هذا حديث النبي، نقول لا توجب هذا إلا إذا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى، أن أراد أن هذا المعنى مفسرا لهذه الآية. واضح الفكرة؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بهذا على المفسر الآية نقول نعم، لكن ماذا ما أخبر نقول هذا أحد الأقوال، وكنا نطمئن إلى أن نرجح لأنه فيه حديث نبوي قضية أخرى لكن ليست ملزمة. إذن المقصد من ذلك ليس كل استفادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات يلزم أن يكون صحيحا، وإذا كان صحيحا لازم يكون حجة، لأنه من عمل من؟ المجتهد، من عمل المجتهد، ونحن نقبله لأشياء أيضا أخرى كأن يكون واردا عن بعض من يقتدى بهم، مثل ما فسر ابن عباس اللمم قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان الحديث، فجعل هذا الحديث مفسرا لماذا؟ للمن أي الصغائر التي تكفرها الصلوات. لكن إذا كان تفسير نبويا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد مباشرة أن يفسر، هنا الآن قول النبي ملزم ولا غير ملزم؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بلا إشكال، وهذا باتفاق أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حجة بلا خلاف، وهذا مقرر مثل تفسيره إيش؟ ألا إن القوة الرمي في قول واعد لهم استطعت من القوة، وتفسيره أيضا للرؤية بالزيادة بالرؤية، وتفسيره أمثلة كثيرة جدا من تفسير صلى الله عليه وسلم، وتفسيره للظلم بالشرك أمثلة كثيرة من تفسيره. فهذه التفسيرات النبوية هذه حجة بلا إشكال، حجة بلا إشكال، لكن قد يرد إشكالية هذا الموضوع، وهي فيما لو زاد بعض السلف شيئا في التفسير يزيد على التفسير النبوي، هل يقبل أو لا يقبل؟ لو زيد، يعني لو زاد مفسر على التفسير النبوي ذكر قولا هو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل أو لا يقبل؟ طيب، يعني في تفصيل أحسن، يعني ما نقبله مطلقا ولا نرد مطلقا. ننظر الآن، عندنا أول قضيتان لا يمكن لأحد أن يقول بهما إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول بيان أحكام القرآن، والثاني بيان مغيبات القرآن، ويدخل فيه طبعا القضايا العقدية، يعني بيان مغيبات القرآن وبيان أحكام القرآن. إذا ورد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد البتة أن يزيد عليه. لماذا؟ بيان مغيبات القرآن يعني العقائد، وكذلك بيان الأحكام الشرعية، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأحد أن يزيد عليه، لأن الزيادة في مثل هذا تعتبر كأنه كأن النبي قد نقص في بيانه عن هذه الأمور الكلية، وهذا مستحيل. مثال ذلك لما سأل الصحابة عن اعتزال النساء في المحيض، لأن اليهود كانوا أهل كتاب وكانوا يعتزلون النساء في المحيض، لا يؤكلهن ولا يشاربهن كما هم يعني معروف المذهب، ولا أيضا ينامون معهن إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم خصوصا الأنصار كانوا أحيانا يقتدون ببعض أفعال اليهود، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني هل هذا من دين الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض. لو نحن نظرنا إلى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا عموم أو مخصص؟ يعني في تخصيص، هل خص الله شيء من الاعتزال؟ عموم. لو ترك هذا العموم لفهم أنه تعتزل النساء في المحيض اعتزالا تاما عن الأكل والشرب والنوم إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ذلك، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل إذن على أن العموم الوارد في هذه الآية ليس مرادا منه جميع الاعتزال، وإنما المراد الاعتزال في النكاح فقط. ما يمكن يأتي واحد الآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لنا شيئا في هذه الآية يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخص مثل ما خصنا به، لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا شرع، والشرع لا يبينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبينه آيات الكتاب. هذا متفق عليه. القضايا الغيبية أيضا لا يمكن إدراكها إلا بخبر المعصوم، والمعصوم خبر المعصوم للرسول صلى الله عليه وسلم، فما لم يدرك من خبره لا يمكن أن يقال به. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء، لما نزلت آية حياة الشهداء وسئل عنها، أخبر الصحابة بأنهم في جوف طير خضر تسرح بالجنة، فإخبار صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء لا يمكن أن يدرك بالعقل إطلاقا، لأن هذه حياة برزخية لا يمكن تدرك، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. فهذه القضايا الغيبية إدراكها لا يمكن إلا بالخبر، لا يمكن إلا بالخبر، أيضا هذا لا يمكن أن يتجاوز. يبقى عندنا الآن فيما لو فسر بعض الآيات وهي تحتمل أكثر من المعنى الذي ذكره أو تحتمل مثله، هل يجوز أن يقال به أو لا يجوز؟ نقول ما دام لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والآية تحتمله، فقبوله أيضا محتمل. على سبيل المثال من باب القياس، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، ولا الضالين قال هم النصارى، هم النصارى. قد تأتي تعبيرات من العلماء لبيانات معينة في الآية ليست هي كلام النبي، مثل من يقول غير المغضوب عليهم من ضل في ولا الضالين من ضل في العمل، والأولون من ضل في العلم، يعني من غير المغضوب عليهم يعني من إيش نقص في العلم، ولا الضالين من نقص في العمل مثلا. أو يأتي واحد ويقول من يعني ضل من علمائنا فهم المغضوب عليهم، ومن ضل من عبادنا فهم الضالين. هذه العبارات كلها في النهاية لا تخرج عن أن تكون أمثلة لمغضوب عليهم وضالين، لكن رأس المغضوب عليهم الضالين المقصودون في الآية أولا هم من اليهود والنصارى. فإذا جاء مفسر قال لا ليس المراد اليهود والنصارى، نقول هنا إيش أخطأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر رياضة. لكن إذا قال المغضوب عليهم اليهود والنصارى ويدخل معهم كل من شابههم في هذا العمل، نقول نعم لأنه دخل في باب إيش القياس. هذا مثال. ألا إن القوة الرمي ورد عن السلف تفسيرات أخرى، بعضهم قال القوة قال ذكور الخيل لأنها هي التي كانت إيش يقاتل بها. الله سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كأنه يقول أي قوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر القوة بالرمي أراد التنبيه إلى أقوى القوة وأعلى القوة وهو الرمي، لكن لا يعني ذلك أن غيره غير مراد. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا، وهذا المثال خصه بأعلى القوة وأقواها الذي هو الرمي، وغيرها من القوة مطلوبة، وغيرها من القوة مطلوبة. فلا يقال إن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تخصيص، ولا يجوز أن نعد إلا الرمي، ما أحد يقول بهذا. كذلك لما فسر الغاسق بالقمر قال لعائشة رضي الله عنها استعيذي من هذا الغاسق إذا وقب، والمراد به القمر إذا دخل في الليل، إذا وقب معنى دخل. بعض المفسرين قال القمر الغاسق الليل إذا دخل. لو نظرنا الآن إلى الليل والقمر ما العلاقة بينهما؟ بينهما تلازم، لأنه لا يخرج القمر إلا بالليل، وإذا خرج وإذا جاء الليل خرج القمر. فالتعبير بالليل لا يخالف التعبير إيش بالقمر في النتيجة. لكن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أولى، ثم بعد ذلك يبين ما يصلح من العبارات التي يمكن أن تحتملها الآية. هذا باختصار ما يتعلق بالتفسير النبوي بالذات. التفسير بالنبوي لا يجوز أن يتعدى ولا يجوز أن يرد، هذا هو الأصل، إلا في مواطن يمكن أن يضاف إليه بشرط أن تكون هذه الإضافة صحيحة ومحتملة تحتمل الآية، إما عن طريق أن تكون أمثلة أو قياسا أو أن تكون ملازمة لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار شديد، بحيث أنه ما يأتي يعني ما يأتي واحد ويقول أنه والله ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليهود غير مغضوب عليهم اليهود ورد عليهم النصارى إذا لا يمكن أن تجاوز هذا ولا ندخل غيرهم معهم، نقول لا، لأنه هذا جاء وصف، يعني هذا جاء وصفا والوصف يحتمل كل من اتصف به، لكن الرسول نبه على الطائفتين اللتين تتصفان بأعلى هذا بأعلى الوصف من هذين الوصفين الضلال والغضب. أن يكون قول الجمهور سبق طبعا، ولا شك أن يكون قول الجمهور النفس إليه أسكن واتباعه أولى. كذلك أن يكون قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث جعل بعض العلماء يعتمد قول ابن عباس إذا كان في الآية خلافا، يعني قد منهج بعض العلماء وإن كان قليل لكنه بعضهم عمل بهذا، مثل الواحد في الوجيز، وكذلك ابن الوزير أيضا أشار إلى هذا أن قول ابن عباس بالذات أنه يعتمد ويحتج به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. نحن نقول هذا قرينة، كون يوجد قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو يوجد قول ابن عباس هذا نعتبره قرينة وليس أصلا، بمعنى ليس قاعدة وحجة مطلقة لكنه قرينة. ولا يكاد يوجد قول قال به هؤلاء الأربعة بالذات ويكون مخالفا لمعنى الآية أو يكون غيره أرجح منه، يعني بالتتبع لا يكون غيره أرجح منه، ولهذا يسلم هذا القول من جهة الاستقراء، إنه ما ورد والله قول لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا علي ويكون فيه إيش ضعفا شديدا بحيث لا يقبل إطلاقا، لكنه قد يكون محتملا. فمن تبعه على أنه قول من تقدم يعني لأنه قول علي أو فلان فهذا بالنسبة له صحيح ومعتبر. وهنا نستطرد إلى قضية مهمة جدا، وأرى يعني لزاما أن نفهم هذه القضية، لأن الآن ما ذكر المؤلف قضية من يقتدى به من الصحابة، لو تأملنا الدراسات المعاصرة عندنا سواء من الدراسات من الشرعيين أو الدراسات من غير الشرعيين من دخلوا في التفسير وعلوم القرآن، أحيانا يكون في خبط عشواء في هذه المسألة بالذات وكيفية التعامل مع كلام السلف هؤلاء كلام الصحابة والتابعين وتبع التابعين. نحن الآن نقول قاعدة مطلقة، يعني قاعدة كلية، القاعدة الكلية أن قول السلف معتبر، هذا هو الأصل. القاعدة الثانية أنه لا يجوز خلافه. قواعد الكلية هذه لا يعني أنه قد لا تنخرم، لكن انخرامها صعب. المخالف الذي لا يفهم أصول هذه القضية يقول كيف تقبل قول السلف وأنت ترى فيه اختلافا؟ هذه حجة عقلية ولا لا؟ يعني هل نقبل أقوال السلف وفيها خلاف؟ هذه واحد. ويقول أيضا كيف تقبل أقوال السلف وفيها أقوال ضعيفة؟ هنا نقول أننا لما نقاعد هذه القواعد لا يعني أن نقبل كل ما جاء عن السلف ولو كانوا بأفواه. هذه يجب أن ننتبه لها، في فرق بين تقعيد القاعدة كلية وبين التطبيقات. لماذا؟ لأن لما نقول لما نربي أنفسنا على احترام قول العلماء، على احترام قول السابقين، على اعتبار هذه الأقوال، وهذا هو الأصل في العلم، لا يعني ذلك أن نجعلها قدسية وأنها إيش معصومة من الخطأ. في فرق بين هذا وبين هذا. لكن حينما يتبين لي بالفعل أن هناك خطأ محض واضح بلا ريب، لا يمنعني أن نقول والله القول هذا فيه ضعف أو القول هذا خطأ، لكن بالأسلوب العلمي المؤدب الذي يحترم السابقين، وليس بأسلوب التهكم كما يفعل بعض يعني المخالفين، أو بإقصاء أقوالهم حتى من بعض الشرعيين إذا لم يكن يفهم مقصود هذه الأقوال فلا يذكر هذه الأقوال. فإذا المقصد من هذا أنه يجب أن نؤصل فينا هذه القضية، أنه أقوال السلف بالذات الصحابة والتابعين واتباع التابعين، أن نقيد السلف بهؤلاء الذين لهم كلام في التفسير، بالنسبة لنا نقول كل هذه الأقوال من حيث الجملة أنها إيش حجة معتبرة، ومن حيث الجملة نقول لا يجوز مناقضتها مو خلافها، لأن الخلاف شيء والمناقضة شيء، يعني لا يجوز إبطالها. لكن حينما نأتي إلى التفصيلات سنجد أن عندهم أقوال ضعيفة، فهذه نردها بأدلة علمية لابد. حينما نجد عندهم اختلاف يمكن أن ندخل ونرجح، أو أن نرى أن كل هذا الاختلاف في النهاية معانيه محتملة فنقبلها جميعا. إذا في نوع أو طريقة من التعامل، أنا أريد أن تستقر هذه في أذهاننا في كيفية التعامل مع أقوال السلف اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وهذه مهمة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يدرس في التفسير. لماذا؟ لأنه سيواجه أقوالا وهو يقرأ قد هو نفسه يضعفها، لكن تضعيفه لها لأنه عنده نقص في علمه وليس لأن القول في ذاته ضعيف، وهذه مشكلة. وتكثر أنه أحيانا نضعف أقوال والقول ليس بضعيف، له حجة وله وجه، الضعف جاء من نقصنا في العلم فلم نفهم مراده فخطأناه، وأحيانا نفهم مراده على غير ما أراده فنخطئ فهمنا على أنه قوله، وهو الحقيقة فهمنا لقوله الخطأ هو خطأ، ثم نتج عنه خطأنا قوله على أنه خطأ، وهو الخطأ وقع في الفهم. سأضرب مثالا والأمثلة طويلة ما أريد أن نطيل، لأن الموضوع هذا بالذات يحتاج إلى يعني محاضرة، و أيضا نحتاج إلى ذكر أمثلة، لكن أذكر بعض يعني بعض الأمثلة. ورد عن قتادة أنه قال إن الله خلق النجوم لثلاث فوائد، إيش الفائدة الأولى؟ نجوم، والثانية زينة، والثالثة علامات. طبعا وعلامات بالنجم هم يهتدون، يعني علامات الاهتداء. قال فمن زعم غير ذلك فقد كفر كذا. طيب نأتي الآن إلى نقاش هذا القول. أول قضية يجب أن ننتبه لها وهي مهمة جدا وأيضا مهمة خاصة في التفسير وغيرها طبعا، إنه ما هو موجب هذا القول؟ لماذا قال قتادة هذا القول؟ ما هو سبب هذا القول؟ أحيانا بعض الأقوال يتبين لنا من خلال النظر في السياق ومن خلال التأمل التاريخي أن هناك سبب هذا المفسر ذكره. لو تأملنا الآن لماذا قتادة يقول ان هذه النجوم خلقت لهذه الحكم الثلاث؟ طبعا الله ذكرها في القرآن، كأنه يريد ان يرد على من؟ على من يزعم، ايوه المنجمين، على من يزعم ان النجوم ايش تأثيرا، كان يريد ان يرد على من يزعم ان النجوم تأثيرا، يعني تأثيرا يعني للتأثير الخاص الذاتي اللي صار فيه طبعا الإشراك وعبادة النجوم، فكان يريد ان يرد على هؤلاء، وهذا واضح من خلال عبارته. لكن في إشكال آخر، هل كون الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الفوائد الثلاث يلزم أن يكون لها فوائد غير هذه؟ لا يلزم. ولهذا احنا نقول أن قول قتادة أن هذه الحكم الثلاث نقول هذه صحيحة لأن الله نص عليها، لكن كونه ينفي غيرها من حكم نقول هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينفي غيرها من حكم، إنما ذكر هذه الحكم فقط. لو ورد أنه في أي آية نص على أنه ليس لها هذا الحكم لوقفنا، لأن هذا هو النص. فإذا لم نأتي تعالى مع قول القتادة نقبله ونبين سبب قوله ثم نقول إن تقييده هذا ليس بصحيح. فإذا لسه ملزمين بمثل هذا القول يظهر لنا بالفعل أن فيه خلل أو خطأ، مع احترامنا لقتادة ومعرفة له منزلة العلم، وأنه كما قيل لم يمر على الأمة أحفظ من قتادة. فإذا مسألة وهذه مسألة، واضح الآن الفكرة؟ هذا إذا أحد أو هذا مثال من الأمثلة لما نريد أن نتعامل معها كيف نتعامل. أحيانا مع الأسف أنه يخفى كما قلت بسبب نقص العلم عندنا يخفى وجه قول السلف، فيكون عندنا في التعامل إما التخطئة وإما الذكر فقط دون التعرض له، وإما إقصاء أصلا عدم ذكرها أصلا، وأنا أتعرض لتفسير الآية ما أذكره أصلا لأن أرى أنه خطأ فأتركه، أو أني أذكره فقط ولا أعرج عليه أنتقل لغيره وأرجعه، أو أنني أخطئه أبطله، وهذا يقع فيه إشكال. هذا يقع أحيانا عند بعض المعاصرين. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا العلم الذي ذكر في هذه يعني علم، أو كانوا بعض العبارات هم يقول ليس فيه علم وليس فيه أي حكمة، يعني ما فائدة أن يكون كذا الذي يذكره مفسر، أي فائدة في هذا؟ وأذكر على سبيل المثال، وهي آية فيها طبعا كلام طويل، والسلف قبلوها بقوليها ونبع على ذلك العلماء بعدهم اللي قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس هي إيش؟ إما أن تكون كواكب النجوم وإما أن تكون بقرة وحش والضبا، وهذا بقرة وحش والضبا قول ابن مسعود، والنجوم قول ابن عباس وأصحابه. لما نأتي الآن إلى الآية تحتمل هذه وتحتمل هذه. سفيان الثوري يقول أن هذه خنس وأن هذه خنس، اللي النجوم والكواكب وكذلك بقرة وحش والضبا موصوفة بهذا وبهذا وبهذا لأنها خانسة وكانسة وجارية، والنجوم خانسة وكانسة وجارية كلها، يعني لها هذه ولها هذه. فليس هناك أي مانع أن نقول أن المقسم به هذا وهذا معا، لأن الوصف يحتمل هذه ويحتمل هذه، وما دام الوصف منطبق على هذا ومنطبق على هذه وليس في الآيات دلالة على أيهما المراد فيجوز حمل الآية على المعاني هذه. إن تبين لنا من السياق احتمال أحدهما وأنه أقوى حملنا عليه، كمن يذهب إلى أن المراد بها النجوم وقال النجوم الكواكب لأن الله ذكر آيات كونية، قال فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، قال بعدها والليل إذا أسس والصبح إذا تنفس، فكان أقسم بالنجوم وبالليل وبالصبح آيات كونية. فهذا ترجيح، أسلوب الترجيح وله وجهه، لكن لا يعني ذلك أن القول الآخر باطل. بعض المعاصرين لما جاء عند هذه الآية إما أن يذكر القول الآخر لقول مسعود وأصحابه، وإما أن يعرض عنه، وإما أن يبطله، فهذه كلها غير صحيحة، لأنه في نقص في العلم عندنا، يعني في نقص في العلم في طريقة فهم هذا القول وفي طريقة أنه متناسق مع الآية وليس فيه أي إشكال. فالرأي أن نقول أنه يقبل هذا وهذا، لكن كونك ترجح بقضية أخرى كما قلنا أمس أنه تقديم القول لا يلزم منه إبطال القول الآخر صار من باب اختلاف التنوع، والمسألة في هذه تطول. أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب والتصريف والاشتقاق، هذه تدل على صحة القول لكن لا يلزم أن تدل على ماذا؟ على ترجيحه. تدل على صحته لكن لا تدل على ماذا؟ على ترجيحه، لأن القول قد يكون دال عليه مثل القرء مثلا، لو أردنا أن نناقش القرء هو صح يدل على صحة على صحته كلام العرب سواء في الحيض أو في الطهر، فإذا احتجنا إلى ماذا؟ إلى مرجح آخر. مقصد من ذلك أن الصحة لا تكفي في حال الاختلاف، لكن لو كانت قضية أنه قول صحيح وقول باطل من جهة اللغة هذه قضية أخرى مثل ما ذكرنا في الاستواء، لكن هذه الأمثلة فيها قلة. لكن إذا قلنا أنه يدل على صحته كلام العرب هذا لا يكفي، لكن لابد من ماذا؟ من الدخول إلى كلام العرب والنظر. مثلا لنقاعد قاعدة أنه الأشهر يقدم على الأقل والأنكر والشاذ، الأشهر يقدم على الأقل والأنكر والشاذ، تكون قاعدة. مثل على سبيل المثال لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى في لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قيل البرد النوم وقيل البرد الهواء البارد، والأشهر هو الهواء البارد والنوم معنى قليل، فلما يتعارض المعنى الأشهر والأقل نقدم الأشهر. وهذا باب أيضا كما قلت تقديم الأولى، وإن كان المعنى الثاني له وجه صحيح والآية تحتمله، والآية أيضا تحتمله. أن يكون معنى المتبادر للذهن، قال فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. هذا الحقيقة فيه إشكال من جهة العقلية، أن المتبادر على ذهن من؟ هل هو على ذهن العامي وعلى ذهن العالم؟ فإن طبعا العامي ليس معتبرا فرجعنا إلى العالم، فنقول أيضا المتبادر لذهن العالم يختلف من شخص إلى ماذا؟ إلى آخر، لأن المتبادر لذهن هذه قضية نسبية فيصعب الحكم عليها. لكن لو وقع الاتفاق على المتبادر للذهن قبلنا لوجود الاتفاق أو لقول الجمهور، مثل على سبيل المثال قال لأرجمنك وأهجرني مليا، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. أنت الآن لما أقول لك لأرجمنك، ما هو الذي يرد في ذهنك؟ الرجم بالحجارة. وقد واحد آخر يرد في ذهن المراد لأرجمنك أسبنك، لأنه ليس هناك لازم أن يرجم آذر إبراهيم بالحجارة. فقضية الورد في ذهن صعبة، يعني قضية نسبية، يعني قضية نسبية. أيضا مثل وثيابك فطهر، ما المتبادر للذهن؟ الثياب إيش؟ الحسية، مع أنه اشتهر عند العرب وصف الجسم أو النفس بالثياب. فلو كان قضية المتبادر للذهن هي يعني ثابتة لقيل بها، لكن نقول أنها معتبرة لكنها قرينة ضعيفة، لأن المتبادل للذهن قضية نسبية تختلف من شخص إلى آخر من العلماء. تقديم الحقيقة على المجاز مضى الحديث عنه، الإطلاق والتقييد أيضا ليس في إشكال، وسبق طبعا الحديث عنه. الاستقلال والإضمار أيضا سبق، وحمل الكلام على ترتيبه أيضا سبق بالأمثلة. فنكتفي بهذا فيما يتعلق بالقواعد التي ذكرها المؤلف، وإن كان كما قلت لكم هناك أسباب أيضا كثيرة وقواعد غير هذه يمكن أن تؤخذ من مضانها التي ذكرتها. ندخل الآن في الباب السادس. هل المعرفة قبل ما الورقة هذا المخطط وصلكم؟ هذا واحد من الإخوة جزاه الله خيرا يعني عملها، كان مفترض أن يأتي بها قبل يعني أسبوعين تكون في بداية اللقاء، لكن يعني تأخرت لظروف. وأنا الحقيقة أدعوكم أو أني وأطلب منكم دائما أن تستفيدوا مثل هذه الأفكار. يعني الآن لاحظوا الفكرة هذه، نحن الآن نعلم أين نحن من خلال هذا المخطط، لأن الآن المقدمة الأولى من مقدمات ابن جزي ثم شجرها كما تلاحظون إلى 12 فرع. فنحن الآن انتهينا من الفرع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ونحن الآن سندخل في السادس، فنستطيع أن نعرف ماذا بقي علينا مما يتعلق بالمقدمة. فإذا كانت أمامنا تفيدنا في هذا فيفيد في هذا الجانب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله: الباب السادس في ذكر المفسرين. واعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنها في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. وأعلم حسبه. الآن هذا الباب اللي هو في ذكر المفسرين، يعني اللي هي كما قال انه كان يريد يتكلم عن طبقات المفسرين، يتكلم عن طبقات المفسرين. يقول ذكر طبعا الطبقة الأولى اللي هم السلف الصالح انقسموا لفرقتين. من هم السلف الآن؟ كيف نحدد السلف في التفسير؟ لاحظوا الآن أنه كثير من أو بعض المعاصرين ممن يعني لم يقرأوا في العلم الشرعي لما يأتي لعبارة السلف يفهم منها أنه كل من تقدم على الإطلاق، كل من تقدم على الإطلاق، وهذا صحيح من جهة اللغة ليس عليه اعتراض، ولو قال هذا مصطلحي ليس عليه اعتراض لأنه فهمه مصطلحه. لكن الكلام الآن في المصطلح المراد، من هم السلف في التفسير؟ طبعا ليس هناك في الكتب ما يحدد لنا أن السلف مراد بهم كذا وكذا وكذا، وإن كنا نجد في الحديث في مصطلح الحديث كلام عن السلف وكذا، لكن أو في العقيدة من هم السلف. لكن الآن لما نستقرأ التفسير، نستقرأ الآن التفسير الذي دون المأثور الذي روي بالأسانيد واستقرأنا، سنجد أنه لم يخرج عن الطبقات الآتية: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. يعني طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. فإذا قيل السلف في التفسير فإنه يشمل هذه الطبقات الثلاث. فإذا قلت ما هو دليلك، نقول إيش؟ استقراء التفاسير المسندة، هذا في أسند التفسير. بعد طبقة أتباع التابعين لا تكاد تجد أقوالا مسندة في التفسير إلى من اعتنى بالتفسير. ولازلت أقول هذا، أنه لم يظهر في أهل السنة والجماعة في هذه الطبقة من القرن التقريب الثاني إلى ظهور بن جرير من تصدى للتفسير. لاحظوا، من تصدى للتفسير عرف بأنه مفسر وأن له آراء في التفسير، مثل ما نقول مجاهد وابن عباس وغيره. لكن يوجد من له أقوال في التفسير، يوجد لا يخلو، لكن من تصدى للتفسير لا يوجد. وأغلب من كتب في التفسير أو شارك في التفسير أغلبهم شاركوا في مشاركة ناقلة وليست ناقدة، مثل الإمام أحمد بن حنبل له كتاب في التفسير لكنه روائي وليس فيه نقد. كذلك لما أتي العبد بن حميد، كذلك لما نأتي إلى آدم بن أبي إياس، أمثلة كثيرة ممن جاءوا في محيط القرن الثالث هؤلاء نقل للتفسير، ولم أجد إلى الآن من يمكن أن يقال إنه كان مفسرا حين كنت صدى للتفسير وكان ناقدا وصاحب رأي، إنما اعتمدوا أقوال هؤلاء. لما نرجع إلى المأثور الذي يعتمدوه نجد أنه في الطبقات الثلاث. فإذا إذا قيل الثلاث فينطبق على هذه الطبقات الثلاث التي دونت أقوالهم في التفسير. طبعا لن يكون عندنا حديث، وإن كان حديث طويل لن يكون عندنا حديث عن تصنيف هذه الطبقات، لكن أهم شيء يحتاج أن ننتبه له تداخل هذه الطبقات، بمعنى الانفكاك فيها صعب. قد نميز الصحابة ممكن، لكن مع ذلك لما نأتي للتابعين واتباع التابعين سنجد أن هناك تداخلا شديدا بين كبار التابعين وصغار التابعين، وكبار أتباع التابعين مع كبار التابعين أخذوا آخر فترة حياتهم وعاشوا مع صغار التابعين وصاروا أئمة في وقت صغار التابعين، ثم جاء صغار أتباع التابعين نقلوا عن صغار التابعين وأيضا صاروا أئمة في عهد كبار أتباع التابعين. ففي تداخل شديد في هذه المرحلة يمكن تتميز وأن تستطيع أن تفصلها بفاصل زمني، لا تستطيع أن تفصلها بفاصل زمني، لكن المقصد أن ننتبه إلى هذا التداخل، أنه لو أحد أراد أن يدرس طبقات المفسرين أو تاريخ التفسير أو تفسير مفسر معين فإنه سيضطر إلى أن يتعامل بطريقة معينة بدون تفكيك بطريقة السنوات. يعني لو حددنا سنوات سيكون صعبا جدا، لكن طبقة أتباع التابعين يمكن تحد كما حدها ابن حجر بعبد الرزاق وغيره، يعتبر من صغار أتباع التابعين في 211، لو حدث بهذا ما فيها إشكال، لأن من جاء بعدهم نقله، ثم بعد ذلك جاء أو تطور قضية التفسير الناقد وغيرها جاءت فيما بعد. ونتكلم عن نطاق أهل السنة، لكن تفسير المعتزلة أو تفسير بعض المتابعين الآخرين قد يكون وجد تفسير لكن ليست هي المرادة. هذه قضية. إذن هذا المراد عندنا ما نقول السلف الصالح. طبعا الأخ الذي كتب لكم المخطط قال الطبقة الثانية هو الطبقة الأولى والطبقة الثانية، ثم وضع على الصحابة تكلم وتوقف. هو الصواب أنه كل الطبقتين يوضع فيها تكلم وتوقف. أما في طبقة الصحابة فليس هناك من ناحية التكلم والتوقف، يعني ليس هناك من اشتهر عنه أنه توقف توقفا تاما عن التفسير،